بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أثنى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، من اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الوصايا ونتابع ما تلقى من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: باب جامع الوصايا. قال: فصل. وإذا أوصى ببيع عبده فالوصية باطلة. لماذا الوصية باطلة؟ لأنه لا فائدة من ذلك، يعني ما الذي سيستفيده العبد وما الذي سيستفيده الورثة؟ إذن هذه وصية خالية من المنفعة فإنها ترد. قال: فالوصية باطلة لأنه لا نفع فيها، وإن قال بيعوه لفلان صحت الوصية. لماذا صحت الوصية؟ لأنه ربما يكون له غرضا، يرم مقصدا حسنا، أنه يحب ذلك المملوك ومتعلق به، قدم له خدمات جليلة، أحسن معاملته، كان من الذين جعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرين: الأجر الأول أنه كان مطيعا لربه، والثاني أنه كان مطيعا لسيده، فأراد أن ينقله عند ذلك الشخص ليطمئن عليه ويقوم برعايته، لأنه يعرف صلاح وتقى وزهد ذلك الذي سينتقل إليه، ومن هنا كان ذلك جائزا. قال: وإن قال بيعوه لفلان صحت الوصية، لأنه قد يقصد نفع العبد بإيصاله إلى فلان، أو نفع فلان بإيصال العبد إليه، أو أنه يعلم بأن هذا العبد يعني عرف بنشاطه وبإخلاصه وبصدقه وبتفانيه في خدمة سيده، وذاك إنسان عزيز عليه محب له، فأراد حقيقة أن ينتقل إليه. وكيل الأمرين حقيقة فيه نفع وفائدة، أما مجرد بيعوه فلا فائدة في ذلك. فإن أبى الآخر شراءه بطلت الوصية. إن أبى الآخر الذي أوصى بأن يباع عليه قال: لا أريده، حينئذ تبطل الوصية، وبعد ذلك ينتقل إلى ملك الورثة. وإن قال: اشتروا عبد زيد بخمسمائة فأعتقوه، فأبى زيد بيعه بخمسمائة، يعني كان معجبا بعبد عند فلان مملوك عنده، فقالوا: اشتروا ذلك العبد مبلغ خمسمائة ثم اعتقوه، ولكن مالك العبد أبى وقال: أنا لا أبيعه. إذن حينئذ ماذا يفعل؟ قال: فأبى زيد بيعه بخمسمائة أو بيعه بالكلية بطلت الوصية. ربما يطلب مزيدا، أو أنه لا يريد أن يبيعه مطلقا فتبطل الوصية. لكن لمن تكون الخمسمائة؟ صحيح أنها للورثة، وهناك من يقول بأنها تكون لزيد، ربما أراد أن يبره ويحابيه. قال: وإن اشتروه بأقل فالباقي للورثة، لأن المقصود قد حصل، ويحتمل أن تكون الخمسمائة لزيد، لأنه يحتمل أنه قصد محاباته بذلك، ولكن الأولى أنها ترد إلى الورثة فهم أولى من زيد. فأشبه ما لو قال: لأنه يحتمل أنه قصد محاباته بذلك، فأشبه ما لو قال: يحج عني فلان بخمسمائة، كما مر في مسألة آخر دروس الأسبوع الماضي: يحج عني فلان بخمسمائة، يعني يعطى الخمسمائة سواء استغرقتها النفقة أو أنه توفر منها شيء، لأنه قصد بعبارته أن ينفعه. قال رحمه الله: وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله وألف درهم ينفق عليه. يعني أوصى أن توقف فرسه في سبيل الله، يعني تكون تحت أيدي المجاهدين، وخصص لذلك نفقة. لكن الفرس تموت مهما تقدم الزمن ومهما طال، فماذا سيفعل بذلك الدخل الذي هو 50؟ قال: وإذا أوصى بفرسه في سبيل الله وألف درهم ينفق عليه فمات الفرس فالألف للورثة. لماذا؟ لأنها تعود إلى أصلها، والأصل أن مال المورث يعود إلى الورثة. إذا ما دام الفرس قد ماتت التي خص ذلك المبلغ للإنفاق عليها، فذلك المبلغ يعود إلى أصله فيحال إلى الورثة فيوزع عليهم كبقية التركة. قال: لأن الوصية بطلت فيها لعدم مصرفها. لأن الوصية بطلت فيها لعدم مصرفها، بطلت في ماذا؟ في تلك الفرس، لأنها ماتت. إذن ذاك المبلغ المخصص أين؟ ماذا محل إنفاقه؟ على الورثة. قال: وإن أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة. يعني لو قدر أنه أنفق مثلا من 1100 أو 200 ثم فاتت الفرس، فإنه يرد الباقي إلى ورثة ذلك الموصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجوع في الوصية. هل يجوز للإنسان إذا أوصى وصية؟ الوصية لا شك بأنها عمل بر، والرسول صلى الله عليه وسلم حض عليها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه الذي أخرجه كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي غير الصحيحين جاء في لفظ عند رأسه، هذا فيه حظ على الوصية وترغيب فيها. وقد سبق أن نبهنا على ذلك وبينا أن الإنسان ينبغي أن يقدم في دنياه لأخراه، لأن هناك حياة فانية وحياة باقية، فمن باع الفانية بالآخرة فذاك هو الفوز وهو الفلاح والنجاح. فإذا كان الإنسان قصر في حياته بسبب حبه للمال أو تعلقه به أو الشح، وقد حذر من الشح، فأراد أن يتدارك ذلك بعد وفاته فأوصى بأشياء، لا شك بأن هذا أمر له. إذا أوصى إنسان بشيء في حياته فهل له أن يرجع عن ذلك قبل موته بأن يقول: عدلت عن الوصية؟ لا، وصيتي لفلان قد ألغوتها، قد تركتها، قد أبطلتها، إلى غير ذلك من العبارات الموجودة. الصحيح أن هذا يصح. لماذا؟ لأن الوصية لا تلزم في الحياة، وليس لصاحبها الذي أوصي له أن يطالب بها، بل هي في الحقيقة لا تثبت إلا بعد الموت، يضاف أيضا إلى ذلك القبول. قال رحمه الله تعالى: يجوز الرجوع في الوصية لأنها عطية لم تزل الملك، فجاز الرجوع فيها. لأنها عطية لم تزل الملك، معنى هذا يعني إنسان أوصى مثلا بدار لفلان، هذه الوصية لم ترفع حق المالك في ملك داره، متى ينتهي ذلك؟ إذا مات، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الموصى، ماذا له الموصى إليه، أما قبل ذلك فلا. قال: لأنها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها كهبة ما يعتبر قبضه قبل قبضه. لأنها وصية لم تزل ملك المالك عنها أي الموصي كالهبة قبل قبضها فيما يشترط فيه الهبة، لأننا عرفنا أن الهبة على نوعين: نوع يشترط فيه القبض كمثل المكيل والموزون، وأنواع لا يشترط فيها. ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف. يقول المؤلف: كيف نعرف الرجوع؟ قال: قد يكون بالقول، يعني بالنطق، كأن يكون رجعت، عدلت عن وصيتي، رجعت عنها، أبطلتها إلى غير ذلك من العبارات الكثيرة. وربما يكون بالفعل، نعم، كان يبيع مثلا ما أصابه. قال: ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف لأنه فسخ عقد قبل تمامه، فجاز بالقول والتصرف كما كعقد البيع وقت الخيار، فإن لكل واحد من المتبايعين أو من البيعين ماذا أن يفسخ العقد في زمن الخيار، لأن العقد بعد لم يلزم. قال: لأنه فسخ عقد قبل تمامه أجاز بالقول والتصرف كفسخ البيع في الخيار، فإن قال رجعت فيها أو فسختها فهو رجوع. فإن قال رجعت فيها، ما معنى؟ يعني عدلت عنها، أنا أوصيت والآن عدلت عن الوصية، أو يقول أبطلتها، أو يقول تركتها، أو حولتها إلى فلان. فإن قال رجعت فيها أو فسختها فهو رجوع لأنه صريح، أو أبطلتها، أو أي عبارة ماذا تحمل ذلك المعنى. قال: وإن قال هو حرام عليه كان رجوعا. وإن قال هو حرام عليه كان رجوعا، لأنه حرم ذلك المال على نفسه وهو لا يزال في ملكه، كما لو حرم إنسان على نفسه ركوب سيارة أو سكن دار أو دخولها. وإن قال هو حرام عليه كان رجوعا، لأنه لا يكون حراما وهو وصية. وإن لماذا؟ لأن الحرام يتناقض مع الوصية، لأنه عندما يقول معنى ذلك أنه حرم ذلك على نفسه، والوصية عمل بر، فلا يمكن أن يتحول الحرام ماذا عمل بر. وإن قال لا، هو يقول حرام علي، هو بعد الموصى ما ثبت له المال، هو يقول حرام عليه، وربما يقصد أيضا الموصى له، كله وارد. يعني ربما يقول حرام عليه يعني على المتكلم، بمعنى أنه ليس الآن أصبح مما لا أخرجه، وربما يقول حرام عليه على من أوصاله، كل هذا وارد. وإن قال لوارثه فهو رجوع. وإن قال هو لوارثه فهو رجوع، لأنه معنى هذا عدل عنه وجعله ضمن التركة. قال: وإن قال لوارثه فهو رجوع، لأن ذلك ينافي كونه وصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال هو تركتي لم يكن رجوعا. إن قال هو تركتي لم يكن رجوعا، لأن هذا ليس صريحا بأنه حقيقة نقض الوصية، لأن الموصى به من تركته، وإن أوصى به لآخر لم يكن رجوعا لاحتمال أن يكون ناسيا. وإن أوصى به لآخر قال لا يكون رجوعا، يعني أوصى لزيد ثم بعد فترة أوصى بذلك الشيء لعمر، قالوا لا يكون رجوعا لاحتمال أن يكون نسي ذلك، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال، يعني بطل الحكم هنا. نعم. قال: وإن أوصى به لآخر لم يكن رجوعا لاحتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما. وإن قال ما وصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا، هذا عذول، لأنه يقول نصنا ما وصيت به لزيد فهو لعمر، إذا نقله من زيد لعمر، معناه أنه أبطل الوصية إلى زيد وحولها إلى عمرو. قال: لأنه صرح برده إلى الآخر. الآن الأمر كله للدروس سهل الباقية بعكس ما مضى. قال الإمام رحمه الله: فصل. وإن باعه أو وهبه أو وصى ببيعه أو هبته أو عتقه أو كاتبه صار رجوعا. أو كذلك كان طعاما فأكله أو أهداه أو أتلفه، يعني كل هذه الأمور تعتبر رجوعا. نعم. لأنه صرفه عن الموصى له. قال: وإن دبره كان رجوعا. وإن دبره كان رجوعا، ما معنى التدبير؟ هو تعليق العتق بموت المعتق. وهنا ننظر أيهما الذي يقدم، الوصية والعتق؟ قالوا إن العتق أقوى. لماذا؟ لأنه بمجرد ماذا أن يموت الموصي يعتق هذا الذي دبره، بخلاف ماذا الموصى إليه فإنه يحتاج إلى قبول من الموصى له. إذن لا بد ماذا من القبول. قال وإن دبره كان رجوعا لأنه أقوى من الوصية. لماذا أقوى؟ لأنه ينتهي إلى عتق، والعتق دائما كما مر بنا في مناسبات كثيرة يغلب على غيره أو يقدم، حتى لو كان هزلا فإنه ينفذ. قال وإن دبره كان رجوعا لأنه أقوى من الوصية لكون عتقه ينجز بالموت. قال يعني ينجز أو ينجز، كله هذا جائز اللغة، يعني ما معنى ينجز أو ينجز؟ يعني مباشرة ينفذ حالا، مجرد أن يقال فلان ماذا خرجت روحه يقال عن ذاك المدبر أصبح حرا ويبارك له. نعم. قال لكون عتقه يتنجز بالموت. قال وإن عرضه للبيع أو رهنه كان رجوعا. هذه مسألة فيها خلاف، وإن رهنه للبيع وإن قدمه للبيع أو رهنه كان رجوعا، ولكن المسألة فيها خلاف هنا. نعم. قال لأنه عرضه لزوال ملكه. قال رحمه الله هناك خلاف في الرهن في الحقيقة، يعني الرهن فيه خلاف، لأنهم قالوا مجرد أن يرهنه لا يدل على أنه أبطل الوصية، لأن الرهن لا يخلو من أمرين، إما أنه إذا جاء وقت السداد قام وسدد يأخذ ذلك الوثيقة التي رهنها من دارنا وغيرها، ويحتمل ألا يقدم ذلك فيباع فيوخذ، إذن هذا احتمال فلا ينبغي أن تبطل الوصية لمجرد وجود احتمال، والغالب أن الإنسان إذا رهن شيئا فإنه يريد أن يسدد الحق ثم يأخذ ماذا الرهن. قال وفي الكتابة والتدبير والرهن وجه آخر. يعني أنه لا تبطل الوصية فيهما، أنه ليس برجوع لأنه لم يخرجه عن ملكه. فالكتابة باقية وكذلك أيضا الرهن. قال نعم الراجح هو ما قاله أخيرا بأنها لا تخرج. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن وصى بثلث ماله ثم باع ماله لم يكن رجوعا. لماذا؟ لأنه وصى بثلث ماله ثم باع ذلك المال لا يعتبر رجوعا، لأن الثلث باقي، يعني هو قال بثلث ماله وليس قال بالثلث الذي بعته. نعم. قال لأن الوصية بثلث ماله عند الموت لا بثلث الموجود. لا بثلث الموجود. نعم. قال وإن زوجه أو أجره أو علمه صناعة. هذا إذا كان عبدا، يعني لو كان الذي أوصى به عبدا فزوجه أو علمه الكتابة أو الصناعة أو النجارة أو غير ذلك من الأمور الأخرى فلا يعتبر ذا، أو آجره يعني جعله يخدم عند آخرين، هذه كلها حقيقة لا تبطل الوصية. قال وإن زوجه أو أجره أو علمه صناعة لم يكن رجوعا. هم يقولون أجره أو آجره. نعم. واضح. قل العبارة. قال لأن الوصية وإن وصى بثلث ماله ثم باع ماله لم يكن رجوعا، لأن الوصية بثلث ماله عند الموت لا بثلث الموجود. يعني بثلث ماله عند الموت لا بثلث الموجود وقت البيع. واضح. وإن زوجه أو آجره أو علمه صناعة لم يكن رجوعا، لأنه لا ينافي الوصية به. بل هذا في الحقيقة فيه نفع للموصى له، كونه يتعلم أو يعرف صنعة، هذه كلها حقيقة فيها فوائد. قال وإن وطئ الجارية لم يكن رجوعا. هذه المسألة فيها تفصيل. قال وإن وطئ الجارية لم يكن رجوعا، لكن لو أحبلها أو أولدها كان في الحقيقة رجوعا، وهذا مجمع عليه. يعني المؤلف ما ذكر هاتين القضيتين وهي مهمتان، لأنه ربما يفهم من قوله أنه يعني لو وضعها أن الوضع وما يترتب عليه ماذا تبقى الوصية معه، كأن مثلا يضعها فيحبلها أو تأتي بولد، لأنه إذا أحبلها فالمصير الغالب أنها تأتي بولد، وإذا جاءت بولد صارت أم ولد، وأم الولد بموت سيدها تصبح حرة، فكيف يصيبها؟ هل يصيب حر والولد يصير حرا؟ إذن هنا فيه تناقض. ولذلك حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذه المسألة. فالمؤلف اقتصر على ماذا؟ على ما هو جائز، يعني ما تبطل به الوصية أو تنتهي به، ولم يذكر الأمور الأخرى. لكن ربما هذا يوقع بوهم، فيظن الإنسان أنه إذا كان له، إذا كان وضعه ماذا لا يبطل الوصية، أنها كذلك لو حبلت منه يعني حملت أو ولدت فإن الوصية لا تبطل. والحقيقة أنها لو حبلت منه أو كذلك ولدت فالوصية باطلة بإجماع العلماء. قال وإن وطئ الجارية لم يكن، أتنبئون على الجزئية؟ نعم. قال وإن وطئ الجارية لم يكن رجوعا، لأنه استيفاء منفعة أشبه الاستخلاف. يعني إن وطئ الجارية ولم تحبل منه لا يكون رجوعا، نقيدها بكذا حتى نفهم بأنها لو حبلت لا، أما لو حبلت أو جاءت بولد فإنه لا يجوز ماذا لا تجوز الوصية فيها. نعم. قال وإن غسل الثوب أو لبسه أو جصص الدار أو سكنها لم يكن رجوعا. يعني إنسان غسل الثوب، يعني أو بيض الثوب أو كوى الثوب أو فصل الثوب أو مثلا يعني بنى جدار الدار أو غير ذلك من الأمور، هذا لا يعتبر تغييرا في الحقيقة. أو مثلا غزل القطن أو جعله نسيجا أو نحو ذلك، نعم، فإن هذا لا يعتبر حقيقة رجوعا عن الوصية. قال لم يكن رجوعا لأنه لا يزيل الاسم. هي في الحقيقة لا تكون أم ولد إلا بوضع الحمل، وهذا هو المقصود، لأنها لو ولدت، لكن العلماء قالوا أولا المرأة إذا كانت حامل لا يجوز له ماذا أن يصيبها، لأنه لا يجوز للآخر أن يطأه وهي حامل، لا توطأ حائض حتى تستبر ولا حامل حتى تستبر. نعم. نعم. قال رحمه الله وإن غسل الثوب أو لبسه أو جصص الدار أو سكنها لم أو زوقها وضع فيها جبص وغير ذلك مثل هذه الأشياء، يعني لمعها. نعم. لأنه لم يكن رجوعا لأنه لا يزيل الاسم ولا يدل على الرجوع. وأيضا هل إزالة الاسم تغير الشيء؟ يعني مثلا القمح تحول دقيقا أو الدقيق خبزا أو مثلا العنب زبيبا، هل تغير الاسم؟ كنا نسميه عنبا فصار زبيبا، كنا مثلا نسميه دقيقا فصار خبزا، كنا نسميه قمحا فصار دقيقا، هل هذه تغير أيضا؟ هذه فيها كلام للعلماء. قال رحمه الله وإن جحد الوصية لم يكن رجوعا لأنه عقد فلم يبطل بالجحود كسائر العقود. إن جحد الوصية مجرد الجحد لا يكون ذلك حقيقة إبطالا لها، الاحتمال أن يكون نسي، لأنه لا يريدون الجحد هنا أن ينكرها لأنه غير ملزم بذلك، لأن من حقه أن يرجع في الوصية. إذا ربما جحد أوصى لشخص ثم جاء إليه فقال يا فلان وصي، قال أبدا أنا ما وصيت لك، ربما بعد فترة يتذكر. قال ويحتمل أن يكون رجوعا لأنه يدل على إرادة الرجوع. هذا يرجع إلى قصده في الحقيقة، إن كان جحده لها أنه يريد من ذلك الإبطال فهذا أمر واضح، لأنه له أن يفعل ذلك ولو لم يجحد. أما احتمال أن يكون أنه نسي ذلك فلا تبطل الحقيقة الوصية، لأنه ربما يراجع نفسه ثم يتذكر، والنسيان أيها الإخوة من طبيعة الإنسان، نسي آدم فنسي ذريته أخطأ آدم وأخطأ ذريته ونسي آدم ونسي ذريته، لأن آدم عليه السلام عندما عرض عليه ابناه وعرض عليه داود عليه السلام من هذا؟ قيل ابنك داود، قال كم عمره؟ قيل له 40 ماذا سنة فأعطاه من عمره ماذا، أو قيل 60 فأعطاه من عمره 40، فلما جاء ملك الموت ليقبضه ماذا؟ قال بقي من عمري، فنسي. فجاء في الحديث نسي آدم أو أخطأ آدم فأخطأ ذريته ونسي آدم ونسي ذريته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره كان رجوعا. إن وصى بطعام معين فخلطه بغيره فزال اسمه، يعني مثلا كان يسمى ثريدا فأصبح يسمى غير ذلك، مثلا جيء بإدام فخلط بالأرز أو غيره تغير، يقول المؤلف هذا يعتبر رجوعا لأنه أوصله بهذا الطعام وحوله إلى غيره. قال: وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره كان رجوعا، لأنه جعله على صفة لا يمكن. لكن الوصية قصده بالطعام هنا لا يقصد مثل الإدامة والخبز التي تتأثر له، ويقصد مثل الطعام مثل الأرز وكذلك القمح والشعير والذرة، هذه الأطعمة التي تمكث فترة حتى يموت الرجل ثم بعد ذلك تؤخذ. قال: لأنه جعله إلا أن يطلق فيقول أوصيت لفلان بماذا؟ بعشرين صاعا أو بعشرين وسقا من مزرعتي من القمح في مزرعتي، أو مثلا بعشرين وسقا من التمر، يحدد معنى هذا أن هذا في وقته يقول. قال: لأنه جعله على صفة لا يمكن تسليمه. وقال أبو الخطاب رحمه الله: ليس برجوع. قال: وإن وصى بقفيز من صبرة. القفيز نوع ماذا من المكاييل، والصبرة هي كومة التمر، كومة الطعام سواء كانت من تمر أو قمح أو غيره. نعم. قال: وإن وصى بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا، لأنه خلطها بنوع مثلها، والقفيز معروف هو أوصى له بقفيز من هذه الصبرة، نفرض أنه أوصى له بعشرين صاع من هذه الصبرة القمح ثم خلط هذه الصبرة بمثلها، هذا لا يؤثر لأن ما أوصى به له معروف بالمقياس معروف بالكيل. قال: ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعا، لأنه كان مشاعا ولم يزل فهو باق على صفته. لأنه كان مشاع هو لا يعرف نصيبه بالتحليل من تلك الصبرة، الصبرة كبيرة لا يستطيع أن فيقول هذه الحبات هي التي تخصني، لا، هو له شيء من تلك الصبرة الكبيرة، فلا يختلف الأمر إذا خلطت بصبرة أخرى هو أيضا حقه مشاع، كالشريك مع شريكه قبل القسمة نصيب كل منهما مشاع لا يعرفه بالتحديد. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى بحنطة فزرعها أو طحنها. وإن وصى بحنطة فزرعها، نعم، أو طحنها، أو حنطة فأدخلها المكنة والرحى فطحنها، يعني كانت قمحا فصارت دقيقا، أو بدقيق فخبزه، أو بدقيق فخبزه، أو بخبز فثرده، أو بخبز فثرده، أو جعله فتيتا، أو بلحم فطبخه، نعم، أو بشاة فذبحها، أو بشاة فذبحها، أو بجمل أيضا فذبحها، أو بثوب فقطعه قميصا. الثوب أيها الإخوة ننتبه مرات إلى مرات، نحن الآن الثوب عندما يطلق نصرفه إلى القميص الذي نلبسه في أي شكل، والحقيقة الثوب إذا أطلق إنما يطلق على القماش أكثر مما يطلق على القميص، لأنه يطلق ويصلح أن يكون اسما للقميص، لكن الأكثر أنه عام، قطعة القماش من أي نوع كان سواء كان القماش أبيض أو أصفر أو أحمر لرجل أو امرأة هذا نسميه ثوبا، فإذا جاء بقطعة هذه القماش وقطع يعني فصلها كما نقول لها، فصلها وجعل على هيئة تصلح أن تكون ثوبا فخاطها، أو بخشب ثم نجره بابا. أو خشب كان مفرق أعواد من الخشب فقها فضم بعضها إلى بعض فصنعها بابا فأصبحت على هيئة باب. أو بقطن فغزله. أو قطن جاء بالقطن هذا المندوف فقام فغزله على المغزل جعله خيوطا. أو بغزل فنسجه. أو جاء بهذه الخيوط فنسجها ثوبا من حرير أو من صوف أو من قطن أو غير ذلك. فهل هذه يعني هذا يعتبر تغيرا؟ قال رحمه الله كان رجوعا لأنه أزال اسمه وهياه للانتفاع به. هناك من يخالف يقولون حتى هو زال اسمه لكن بقي على أصله ويضربون بذلك مثالا بالعنب إذا حوله زبيبا. قالوا لا يعتبر هذا وإن تغير اسمه فإنه تغير إلى أصله. فأنت عندما تكون قطعة القماش وتفصل لك ثوب قميص لا شك لأنها صارت أنفع لك بدل أن تذهب به ويفصل لك وتدفع النفقة جاءك جاهزا. نعم. قال رحمه الله كان رجوعا لأنه أزال اسمه وهيأه الانتفاع به. وقال أبو الخطاب رحمه الله ليس برجوع. وأنا حقيقة أميل لهذا الرأي الأخير. يعني إنسان جاءك بقطعة جلد وقال لك يعني هذه ثم أوصى بها لشخص بجلد ثم قام فصنعه حذاء أو صنعه قربة أو سقاء أو غير ذلك من الأشياء لا يعتبر ونقله إلى حالة أحسن. وقال أبو الخطاب رحمه الله بمثابة ما لو كان العبد عميا علمه القراءة والكتابة أو مثلا لا يعرف صنعه فعلمه الصنعة فحينئذ تغيرت حاله. يعني كان يسمى آخر كما مرنا من الحديث لأنه في حديث أبي ذر الذي مر قريبا ماذا أن تعين صانعا أو تصنع لآخر. قال وقال أبو الخطاب رحمه الله ليس برجوع لأنه لا يمنع التسليم أشبه غسل الثوب. قال رحمه الله وهذا أيضا العنب بقي زبيبا والزبيب أنفع. العنب سيفسد ولكن تحوله زبيب وتجفيف وهذا فيه مصلحة. قال رحمه الله وإن أوصى له بقطن ثم حشى به فراشا. هذا أيضا معناته رجع يعني أوصى له بقطن وإذا به ما شاء الله يعمل منه قراحة أو مخدات أو غير ذلك ويخاط وتوضع في فراشه. أو مسامير ثم سمر بها بابا. يعني عنده مجموعة مسامير من الصلب وغير أوصابها وإذا به يأخذها احتاج إليها فسمرها يعني استخدمها في صنع أبواب أو صناديق أو دواليب وغير ذلك. أو بحجر وبناه في حائط. أو حجر كان عنده حجارة أو صابها لشخص وإذا به يقيم سورا على بيتي بتلك الحجارة. قال كان رجوعا. كان رجوعا لأن هذا واضح خلاص غير معالمه لأنه شغله بملكه على وجه الاستدامة. على وجه الاستدامة يعني الاستمرار. قال وإن وصاله بعنب فجعله زبيبا. نعم. ففيه وجهان. نعم. وأنا أميل لأنه في هذا لا يعتبر عدولا عن الوصية. قال ففيه وجهان أحدهما يكون رجوعا لأنه أزال اسمه والثاني ليس برجوع لأنه أبقى له وأحفظ على الموصى له. نحن ننظر إلى النتائج أيها الأخوة في تغيير الاسم. إذا كان التغير يكون أصلح فالأولى أن تبقى الوصية لأنه ربما الظاهر أصلا هو ما أوصى لفلان إلا لأنه قد بره بتلك الوصية وأراد نفع. فكونه يحوله أيضا إلى شيء آخر ولا يأكله إذا كان طعاما أو لا يلبسه إذا كان ثوبا فمعنى هذا أنه أراد بقاء الوصية له. قال رحمه الله تعالى وإن وصى بدار ثم هدمها كان رجوعا في أحد الوجهين وفي الآخر لا يكون رجوعا لأنه ربما هدمها وأراد أن يعيد بناءها وأن يعيدها بطريقة أفضل، ربما تقادم عليها العهد وبدأت أيضا تتساقط من أطرافها وأثرت فيها الأمطار، وهذا يحصل في ماذا؟ في ما يبنى من ماذا؟ من اللبن، من التراطين يعني. فربما ينظر إلى مقصده، إن كان هدمها وأعادها فلا يريد بهذا ماذا؟ أن ينقض الوصية. أما أن يهدمها ويزيل معالمها فالظاهر أنه يريد ماذا؟ العذول عن الوصية. قال: وإن وصاها بدار ثم هدمها كان رجوعا في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يكون رجوعا بناء على إذا ما طحن الحنطة. قال: وإن انهدمت بنفسها فكذلك إذا زال رسمها. إذا زال رسمها معالمها، ما أصبح لها أي علامة، اسمها. إذن إذا زال اسمها شيء آخر، إذا زال اسمها تكون كغيرها. نعم، لأنها بدل ما كانت دار أصبحت أرض. قال رحمه الله: إذا زالت معالمها فهذه مسألة أخرى. نعم. وإن انهدمت بنفسها فكذلك إذ زال اسمها، وإن لم يزل اسمها فالوصية ثابتة فيما بقي وفي من فصل وجهان. قال المصلح: حقيقة الناس لا يقولون العرف تهدمت أرض فلان، يقولون تهدمت دار فلان، يعني الدار إذا تهدمت سقطت يقال تهدمت دار فلان، ما يقولون ماذا تهدمت أرض فلان، إذن الاسم باق عليها. هذه المتهدم من يقول دار فلان فلا تزال تحمل الاسم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى بأرض ثم زرعها. وصى بأرض ثم زرع، انتبهوا هنا، زرع الأرض لا يخلو من أمرين، أو هناك فرق بين الزرع وبين الغرس. الزرع هو أن يزرع حنطة أو شعير أو برسيم، هذا مؤقت ويزول، لكن عندما يغرسها نخلا أو شجرا لها ثمر هذه تعيش فترة طويلة، يعني أكثر من حياة الإنسان، فتجد من النخل ما تجاوز 100 وربما 200 سنة. فهل معنى هذا أنه إذا غرسها أصبحت الأرض خلاص انتهت؟ يعني هذا يكون مسح للوصية بخلاف الزرع، فالزرع أمره سهل يعني مؤقت. قال: وإن وصى بأرض ثم زرعها لم يكن رجوعا، لأنه لا يراد للبقاء وقد يحصد قبل الموت. لأن الزرع لا يراد به البقاء، معروف هذا له وقت ماذا؟ ما يعني من زرع حصاد، الحصاد له فترة معينة يعني لا تتجاوز مثلا سنة، إذن هي معروف أنه سينتهي إلى هذا الشيء، إذن هو ما زرع ذلك ليبقى لأنه معلوم أنه سينتهي. قال: فإن غرسها أو بناها ففيه وجهان. إن غرسها، لأن الغرس يستمر ويمكث سنوات طويلة، وكذلك مثله والبناء. قال: ففيه وجهان، أحدهما يكون رجوعا لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة، والثاني لا يكون رجوعا لأنه استيفاء منفعة أشبه الزراعة. وهذا الأخير حقيقة هو الأولى، لأننا ينبغي أن ننظر إلى الحكمة والعلة من الوصية ما هي. أمرين: أنه أراد عمل البر، الأمر الثاني أنه أراد أن يبر وأن ينفع ذلك الشخص. قال: وإن أوصى له بسكنى داره سنة ثم أجرها فمات قبل انقضاء الإجارة ففيه وجهان، أحدهما يسكن سنة، يعني يسكن سنة ولا يتأثر بالأجرة حتى وإن لم تنتهي الأجرة إلا بعد ماذا؟ موت الموصي وانتقالها إلى الموصى له. نعم. أحدهما يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجارة لأنه موصى له بسنة، والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الإجارة وتبقى في الباقي. يعني نفرض أنه أوصاله بسكن سنة ولكن مات الموصي ولم تشغر الدار إلا بعد شهرين، يعني بقي من المدة 10 أشهر، فليس للموصى إليه الموصى له إلا أن يسكن 10 أشهر، والراجح هو الرأي الأول، لأنه حدد حدد له سكنها بسنة وهي ملكه فينبغي أن يكون كذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأوصياء. باب الأوصياء، من هم الأوصياء؟ هم الذين أوصي لهم بمثابة الوكيل، يقال هذا وصي ويكون هذا بعد الممات، ونقول وكيل، والوكيل هو من توكله في حياتك، والوصي قد يكون وصاه بالإشراف على مال، على أموال، وربما على أيتام، وربما يكون على نكاح، ويختلف باختلاف الأحوال. لكن مهما كان يشترط في كل من الوصي على المال أو على البنات أو كذلك أيضا على الأولاد، هذا لا يختلف أيضا أو لا تختلف الشروط بالنسبة له. قال: لا تصح الوصية إلا إلى عاقل. عاقل، ولو اختصرناها وقلنا إلى مكلف، لأن هنا يقول عاقل ثم يذكر ماذا؟ المجنون والصغير. والحقيقة أن الصغير لا يقال عنه بما أنه غير عاقل، ولكن يقال غير مكلف. فكم من الصغار من يهبه الله تعالى عقلا وإدراكا وحصا فما يفوق الكبار. فعبد الله بن عباس، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن 13 على القول الراجح الأكثر، فكم حفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كانت له منزلة عند الصحابة، وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة، وهو الذي كان عمر رضي الله تعالى عنه يحضره في مجلسه، فلما ضاقت صدور بعض الحاضرين بوجوده كيف يحضر الشيوخ والكبار وفيهم هذا الغلام الصغير. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وهو بعيد النظر المدرك الحصيف أحضره ذات يوم فطرح سؤالا فلم يجب إلا عبد الله بن عباس، فقال لي هذا أحضرته. إذن وهكذا أمثلته كثيرة، كالذي قال المحدث: من الذي يروى عنه؟ ذاك الذي قال: أدركت مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا وعمره 4 سنوات، انظروا يحفظ، يعني الرسول أخذ الماء بفيه فبخه رشه على وجهه فهو بهذا أدرك. إذن الأولى أن نقول المكلف، فالمكلف ماذا؟ نقسمه إلى قسمين، ماذا؟ المجنون، لماذا؟ لأنه غير عاقل. الصغير لأنه ماذا؟ غير مكلف. نعم، غير بالغ. نعم. قال: لا تصح الوصية إلا إلى عاقل، فأما المجنون والطفل فلا تصح الوصية إليهما لأنهما ليسا، لأنه ليس المراد هنا بالطفل الذي بالسنة الثانية والثالثة، لا، هذا أصلا لا ينظر له، ولكن القصد بالطفل ماذا؟ هو ما دون 6 في 6 أو ما أكثر منها ما دون 10، هكذا يدور خلاف العلماء. قال: لأنهما ليسا من أهل التصرف في مالهما، يعني المجنون والصغير ليس له أن يتصرف في ماله، يعني ليس للمجنون أن يبيع ولا أن يشتري في ماله الذي هو ملكه، وكذلك مثل الصغير. فإذا كان لا يتصرف في ماله فكيف يفوض بأن يتصرف في مال غيره؟ إذن هذا هو السبب. إذن يشترط في الأوصية أن يكون ماذا؟ الوصي أن يكون مكلفا. قال: فلا يجوز توليتهما على غيرهما. قال: لأنهما ليسا من أهل التصرف في مالهما فلا يجوز توليتهما على غيرهما. لا يجوز التصرف في مالهما، وليس لهما أن يعقد النكاح، ماذا؟ إذا كان مثلا هما أقرب من غيرهما في الولاية وإنما تقدم إلى غير، وهكذا. نعم. قال: ولا تصح الوصية إلى فاسق. إلى فاسق، لماذا؟ الفاسق جاء من الناحية الدينية، لأن الواصي الموصى له ينبغي أن يكون أمينا، والفاسق ليس أمينا، لأنه إذا لم يكن أمينا ماذا على دين الله فكيف يؤمن على ماذا؟ على غيره. ولذلك أورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم المعروف أحكام أهل الذمة، ورد قصة دار فيها حوار بين الصحابيين عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فمعاوية كان في الشام واليا للشام في زمن عمر، ثم إنه كتب إلى من كتب إلى عمر في شأن نصراني يطلب من عمر أن يجعله حاسبا على بيت المال، فرد عليه عمر برفض ذلك قال لا، فكتب معاوية ليذكر يبين المبرر ما هو، قال كان حصيفا جيدا، يعني على خبرة وثقة ودراية ومعرفة بعلم الحساب، فلو أننا جعلناه يرصد ما يدخل بيت المال وما يخرج لكان في ذلك خيرا. فبما رد عمر، انظر إلى بلاغة عمر، قال مات النصراني، مات النصراني، يعني إذا مات النصراني يتعطل بيت المال لا يوجد به حاسب. ما رد عليه، قال مات النصراني، يعني نفرض أن النصراني هذا مات بعد أن تعينه بيوم، هل نغلق بيت المال؟ بحمد الله يوجد من المسلمين من يقوم بذلك. فانظروا إلى هذه البلاغة، والصحابة استفادوا ذلك من ماذا؟ من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم وهم أين تربوا؟ في مدرسة رسول الله، أخذ العلم من مشكاة النبوة صافيا طريا لم تشبه شائبه ولم يخالطه إشكال، إذن تربوا في ماذا؟ في ذلك المكان، فكان منهجهم متأثرا بطريقة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلوبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح الوصية إلى فاسق. ولذلك ترون يعني في قضية الفاسق مر بنا كثير، هل تصح إمامة الفاسق؟ فيها خلاف، الشافعية يصححون، الجمهور يمنعون. ثم الفسق أنواع أيها الإخوة، قد يكون الفسق يسيرا فهذا قد يتسامح، لكن قد يكون الفسق في معتقده، فهذا حتى عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤم الناس، لكن مراد الشافعي رحمه الله بمن يرتكب بعض الصغائر، هل يجوز أن يؤم الناس؟ العلماء الذين منعوا قالوا هو غير أمين على دين الله، معنى هذا أنه ليس ثقة، فكيف يؤم الناس؟ كيف يزوج أخته؟ كيف يزوج أمه؟ كيف يكون وصيا؟ وهكذا، وهذا يتكرر، سيأتينا مرة أخرى في ماذا؟ في باب أيضا كذلك النكاح، وفي باب القضاء، وفي أبواب عدة. قال رحمه الله: ولا تصح الوصية إلى فاسق لأنه غير مأمون. وعنه رحمه الله: تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال. بعض العلماء فصل أيضا، قال هذا الفاسق إن كان عرف بصدقه وحسن تعامله وأنه جرب فلا مانع، لأنك قد تجد إنسان، يعني إن العلماء من يرى من يشرب الدخان هذا مرتكب صغير فهو فاسق، كذلك أيضا الذي يحلق لحيته، كذلك الذي يطيل ثيابه، وهكذا تجد بعض الأمور لا تصل إلى درجة الكبيرة لكنها تقدح في ماذا؟ في الإنسان. فهل هذه الصغائر التي يتلبس بها البعض هل تكون عائقا؟ ربما قد تجد إنسان يرتكب ماذا؟ بعض أنواع الفسق، وقد تجد إنسانا ظاهر الاستقامة والصلاح لكنه ربما إذا وقعت أموال الناس بأيديه يصعب إخراجها منه. إذن لكن الغالب أن الإنسان التقي هو عادل. إذن معنى قولهم لا تجوز الوصية لفاسق ماذا؟ معنى هذا هو أن يكون عادلا. إذن يشترط في الموصى له الذي يقوم على الوصية أن يكون مكلفا، يعني أن يكون عاقلا، يعني غير مجنون، وأن يكون بالغا، وأن يكون عادلا. وهذا العدل يختلف باختلاف الأحوال، وأيضا أن يكون رشيدا. قال رحمه الله: وعنه تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال. يعني إذن هناك حالة، بعض العلماء فصل في الفسق، فإذا كان هذا الإنسان فسقه لم يؤثر على معاملته، عرف بصدق بحسن معاملته، قالوا يجوز. ومن العلماء من قال الفاسق فاسق، لكن هنا قال المؤلف إذا ضم إليه القاضي غيره فإنه يعني من أهل الصلاح والتقى فلا مانع. قال رحمه الله تعالى: قال القاضي وعنه رحمه الله قال: وعنه تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال. قال القاضي رحمه الله: هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية. يعني القاضي يقول كأن هذه محمولة. الرواية عن الإمام أحمد الأصل أن الفاسق لا يقبل لأنه ليس بعادل، هذا هو الأصل الذي مر بنا في الصلاة وفي غيرها وفي الوكالة وفي غيرها. لكن هنا يقول القاضي تأول هذه الرواية عن الإمام أحمد بأنها ربما محمولة على إنسان كان عادلا ثم طرع عليه الفسق. وأنتم تعلمون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. كم من أناس كلنا شاهدهم كانوا مثلا اشتهروا بالفسق وبالضلال وبسلوك غير الطريق السوي، وإذا الله تعالى يفتح على قلوبهم ويأخذ بها إلى طريق الخير والفلاح فتجد على خير استقامة وعلى خير منهج. وهناك من ينعكس، يعني تجد بعض الناس لما كان فقيرا تجده يحافظ على الصلاة ويداوم عليها، ترى فيه الورع، فلما كثرت أمواله وأولاده شغلتنا أموالنا وأهلنا فانشغل بأمور الدنيا وصار يتساهل في أمر الصلاة وأيضا في المعاملة وطبع في أمور الدنيا، وهكذا هذا يحصل. ولذلك الإنسان لا يقول أنا يعني يغرب نفسي ويقول أنا بفضل الله من الصالحين وخلاص أنا ضمنت، لا، إن أحدكم لا يعمل بعمله إلى الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتف فيعمل بعمله إلى النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل الجنة. وتذكرون قصة اليهودي الذي كان يضع القاذورات والوسخات عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مرض ذلك الغلام ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره وهو كان في مرض الموت، فقال له يا فلان أسلم، فصار ينظر إلى والده كأنه يمر، قال أطع محمدا. فرسول الله حمد الله أن أسلم ذلك اليهودي على يديه، فانظر في آخر حياته في آخر رب أسلم، فكانت نقلة له من ماذا؟ من النار إلى الجنة وهو لم يعمل عملا قط. إذن هذه أمور ينبغي أن ينتهي لها الإنسان، وليحذر من أن يقول هذا فلان ضال لا يمكن أن يهديه الله. الله تعالى يقول من ذا الذي يتعالى عليه، من ذا الذي يتعالى على الله ويحكم، هذا الذي ربما تقول ضال يصلحه الله تعالى فيكون خيرا منك. إذن لا ينبغي للإنسان أن يحكم على الناس، وإنما إذا رأيت ضالا فاسأل الله تعالى أهل الهداية والتوفيق والسداد، واحمد الله تعالى أن الله تعالى من عليك بالطاعة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأوصي بذلك إخواننا من الحجاج أن يتهيئوا لمثل تلك الأمور. قال رحمه الله تعالى هذه، قال القاضي هذه الرواية محمولة على من طرى فسقه بعد الوصية، لأنه يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء. ما معنى هذا يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء؟ يثبت استدامة ما لا يثبت في الابتداء، هذا سيأتينا في الحج مسائل مثل هذا. يثبت في الاستدامة الآن معنى هذا يقول القاضي في الأصل لا يجوز أن يكون الوصي فاسقا، هذا الأصل، لكن لو كان أمينا ثم طرأ عليه الفسق فإن ذلك يجوز. يثبت ماذا؟ استدامة ما لا يثبت ابتداء، يعني لا يجوز أن يبتدى باختيار الفاسق، لكن لو طرأ عليه الفسق فلا مانع من استمراره. قال واختار القاضي رحمه الله أنه إذا طرأ الفسق أزال الولاية لأن هذه ومع ذلك، يعني تأول رواية الإمام أحمد، ومع ذلك يرى القاضي أبو يعلى أنه حتى في هذه الحالة لو طرأ الفسق فلا ينبغي أن يبقى وصيا، بل أن يزال أو يضم إليه غيره. قال واختار القاضي رحمه الله أنه إذا طرأ الفسق أزال الولاية لأن هذه أمانة. ثم نحن أيها الإخوة لو عدنا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. يعني إذا جاءك فاسق بنبأ لا تأخذه مسلما، لكن لو جاءك العدل الصالح الأصل أنك تحسن الظن بالمؤمن، يعني الأصل في المؤمن هو السلامة، لكن إذا عرفت أن هذا فاسق فلا ينبغي أن تأخذ كلامه في أي أمر من الأمور، ينقل لك خبرا يصف لك شخص، لا تبين، لأن الله أمرك بذا. إذن الفاسق ليس ثقة، بنص القرآن. قال: واختار القاضي رحمه الله أنه إذا طرأ الفسق أزال الولاية، لأن هذه أمانة والفاسق ليس من أهلها. وقال الخرقي رحمه الله: إذا كان خائنا ضم إليه أمين، لأنه أمكن الجمع بين حفظ المال بالأمين. هذا التعليل الذي ذكرته قبل قليل، قد يكون خائنا وقد يكون أمينا، هو فاسق لكنه فيما وكل إليه تراه أمينا، فهذا وجه لبعض العلماء يقول لا مانع إذا عرف عن هذا الفاسق أنه ماذا عادل وأنه كذا. حتى بعضهم يقول الكافر هل يولى؟ قد يكون هذا الكافر صادق، قالوا له لو كان أمينا ها لما وسعه إلا أن يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الخرقي رحمه الله: إذا كان خائنا ضم إليه أمين، لأنه أمكن الجمع بين حفظ المال بالأمين وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية. يعني يكون الوصي يقول اختاره لا ينبغي ماذا أن نخلعه، بل نضم إليه شخصا آخر لنطمئن على أنه قام بذلك خير قيام. قال رحمه الله: ولا تصح وصية مسلم إلى كافر. وأيضا المؤلف هنا لم يذكر رشيدا، والعلماء يذكرون الرشيد، لأن الرشيد غير ماذا الفاسق، لأن الفاسق هو ضد العدل، إذن ينبغي أن يكون الموصى له أن يكون عادلا وأن يكون رشيدا. ما معنى رشيد؟ يعني يحسن التصرف، وحسن التصرف يختلف باختلاف ما أوصي به، قد يكون أوصي على بنات بتزويجها لا يختار ماذا رجلا أخرق، يعني لا يحسن، ولذلك يعني الإنسان غير الرشيد حتى وإن كان كبيرا يحجر عليه في التصرف في ماله. والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ثم يقول: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. إذن أن يكون ماذا رشيدا في تصرفه، فإن كانت الوصية على مال يكون رشيدا يحسن التصرف في المال، وإن كان في رعاية أيتام كذلك يكون ماذا يحفظ ذلك الحق، وإن كان وليا وصيا في تزويج فكذلك، مع أن الزواج فيه خلاف كما سيأتي هل يوصى به أو لا. الوكالة نعم لا خلاف فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل. قال: ولا تصح وصية مسلم إلى كافر، لأنه ليس من أهل الولاية على مسلم. إذا كانت لا تصح وصية المؤمن لفاسق، فمن باب أولى ألا تصح وصيته لكافر. كيف توصي إلى كافر ليتولى ماذا أمور أبنائك وما يتعلق بشؤونك؟ إذن هذه الوصية في الحقيقة أو توصي له بشيء لا ينبغي. نعم، والقصد هنا بمن بالموصى له، يعني الذي يقوم بتنفيذ وصايا الموصي. قال: وفي وصية الكافر إلى الكافر وجهان. وفي وصية الكافر إلى الكافر وجهان، والصحيح أنها تصح لأنه من جنسه. قال رحمه الله: لا، وصية الكافر لمسلم هذه صحيحة، أما وصية المسلم لكافر فهذه لا ينبغي. قال: ولا تصح. قال رحمه الله: وفي وصية الكافر إلى الكافر وجهان، أحدهما يجوز، لأنه يجوز أن يكون وليا له فجاز أن يكون وصيا له كالمسلم، والثاني لا يجوز. وهذه هي الأولى حقيقة، لأننا إذا قلنا في الفاسق فمن باب أولى أن لا يوصي مسلم أيضا لكافر. ثم لا ننسى أيها الأخوة بأن من يوصى إليه يعطى الولاية، ولا ولاية لكافر مع الأمون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أولا هذه فيها تفصيل، يعني يجوز للإنسان أن يوصي لكافر، بمعنى لا يجعله وصيا، لا يوصي له بشيء، كما حصل ماذا من صفية أوصت لأخيها وهو يهودي وأيضا أبى أن يسلم ليرث فوصك إليه يعني يجوزها. لكن هنا المراد أن تجعله وصيا يقوم بالرعاية والإشراف، هو هذا الذي لا يجوز، يعني جعلت له الولاية، فكيف تجعل لكافر ولاية على مسلم؟ هو قال رحمه الله: وفي وصي صلى الله عليه وسلم